القاعدة الرابعة من قواعد الصدق: الصادق يتقلب في اليوم أكثر من مرة، والمرائي يثبت على حال واحدة. هذا الكلام ذكره ابن القيم عن الجنيد رحمه الله، وبين أنه كلام يحتاج إلى توضيح ويحتاج إلى شرح، لأن المعروف أن الصادق هو الثابت وأن الكاذب هو المتلون، وإذا بالجنيد يعكس القضية فيجعل الصادق هو الذي يتلون ويتقلب، ويجعل الكاذب هو الذي ثابت على حالة واحدة. وهذا يدل على عمق فهم السلف، فإن ابن القيم رحمه الله لما أراد أن يشرح هذا الكلام بيّن أن هذا يحتاج إلى توضيح، وذلك لأن الصادق تعرض له الشياطين قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، يحاولون أن يزعزعوا نيته، فإذا فشلوا حاولوا أن يصرفوه إلى عمل آخر، فإذا فشلوا حاولوا أن يقللوا من صدقه وإخلاصه، فإذا نجح وتعدى هذه القضية حاولوا أن لا يستمر في أعماله، فإذا أراد أن ينتقل إلى عمل آخر أيضا حالوا دونه ودون العمل الثاني، وهكذا مع العمل الثالث، وهكذا مع العمل الرابع. فالصادق المؤمن معهم في مجاهدة، ولهذا يتحول ويتقلب كل يوم من عمل إلى عمل ومن حال إلى حال، ويجاهد نيته قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، ولهذا هو لا يسكن إلى عمل ولا يهدأ حتى يجرب كثير من الأعمال، وله مع كل عمل من الأعمال الصالحات له سهم، فهو مع أهل العلم له سهم، ومع أهل القرآن له سهم، ومع أهل الذكر له سهم، ومع أهل الصدقة له بذل، ومع أهل الصلاة له نصيب، ومع أهل البر له أيضا باع، ومع نفع المجتمع وأهل بلده والمسلمين أيضا له باع في ذلك، وفي كل عمل من الأعمال تجده مساهما، وتجده ينتقل من عمل إلى عمل بحثا عن رضا الله، لعل الله يريد هذا العمل، لعل الله يفضل هذا العمل، لعل الله يحب هذا العمل أكثر من غيره. هذا الوقت مثلا يتناسب معه طلب العلم فيطلب، هذا الوقت يتناسب جاء رمضان فيتناسب معه مثلا قراءة القرآن فيقرأ، جاء العشر الأواخر يتناسب معه الاعتكاف فيعتكف، جاء وقت للعمرة يتناسب معه كثرة الطواف فيطوف، جاء وقت السحر يتناسب معه كثرة الاستغفار فيستغفر، ولهذا تجده يتقلب من عمل إلى عمل ومن حال إلى حال ومن وقت إلى وقت ومن زمن إلى زمن في البحث عن أفضل ما يريد الله. وأما الكاذب المرائي فلا يهمه، سواء دخل رمضان أم خرج، جاءت العشر أم لم تأتي، جاءت عرفة أم لم تأتي، وقت لطلب العلم، جاءت فتنة تحتاج إلى رجوع إلى كتاب الله أو لا أو لم تأتي هذه الفتنة، هو على حال واحدة يأكل ويشرب ويؤدي ما تيسر من بعض الأعمال مع غبش في نيته أيضا. فتلاحظون أن الصادق لا يستقر له قرار، وهذا درس تربوي من ابن القيم، يريد أن الإنسان الصالح عليه أن ينوع الأعمال، وعليه أن يضرب من كل عمل بسهم، وعليه أن لا يرضى بعمل واحد فقط يدخل به على الله، وإنما مع كل الأعمال، فإذا فتح له باب من هذه الأعمال فعليه أن يزداد منه، لكن من غير هجران إلى بقية الأعمال. وأيضا هذا دليل على أن الصادق لا يتبع هواه، إنما يتبع محاب الله ورضى الله، فهو يبحث عن رضى الله في أي عمل، ويبحث عن محاب الله في أي عمل. بل إن ابن القيم يقول إن هذا الصدق انعكس على شعور الصادقين، فأصبح يعني على شعورهم وعلى مشاعرهم، فأصبح أثر حتى على سلوكهم، ولهذا تجد الصادقين ليس لهم لباس معين ولا مكان معين ولا هيئة معينة ولا شكل في شعورهم معين ولا هيئة في اللباس معينة، إنما هم كسائر الناس يلبسون كما يلبس الناس، ويدخلون كما يدخل الناس، ويذهبون كما يذهب الناس، لا يتميزون بشيء، لأن ذلك نتيجة لأنهم يتتبعون أصلا مرضات الله. انعكس هذا الشعور حتى على عاداتهم، مع أنها كانت عباداتهم كذلك، فعباداتهم كذلك، إذا حضرت الصلاة صلى، وإذا حضر الذكر ذكر، ومع الاعتكاف يعتكف، ومع العلم يطلب، ومع القرآن يقرأ، ومع الذكر يذكر، ومع البر له سهم، ومع الصدقة ومع البذل ومع النفع ومع الخير ومع التعليم، وهكذا له في كل باع، له في كل باع باع. وحقيقة يا إخوة هذا هو العبودية، لأن العبودية أن تتعبد لله، أن تتذلل لله، أن تبحث عما يريده، عما يحبه الله، عما يطلبه الله، وليس عما تهواه نفسك.